سيدينا الأمجدين الحسن ثم الحسين سيدينا الأمجدين سيدينا الأمجدين سيدينا الأمجدين الحسن ثم الحسين سيدينا الأمجدين صلوا عليه النبي ريحانتين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه النبي صلوا عليه يا حبيب الروح على الطيبة على الطيبة على الطيبة يلا نروح على الطيبة ونداوي على الطيبة ونداوي ونشاهد تلك الحجرات يا حبيب الروح يا طيبة لكي أو كل الورى يا طيبة كل الورى عم الدنيا سناكي عم الدنيا سناكي وفيكي حبيب الروح على طيبة ونداوي على طيبة ونداوي ونشاهد تلك الحجرات يا حبيب الروح على الطيبه هذه الدار دار الله عامرها باب الله هذه الدار دار الله عامرها باب الله يا ربي تنورهم يا ربي تنورها يا ربي تنورهم بنورك يا حبيب الله على طيبة ونداوي ونشاهد تلك الحجران يا حبيب الروح ايوه عين الزرقاء احلاكي احمد ساكن احلاكي او عين الزرقاء او احمد ساكن جل الذي اعطاك جل الذي اعطاك من يشفي المجروح على طيبة اهو انداوي على طيبة وانداوي ونشاهد تلك الحجران فيها حبيب الروح على الطيبة على طيبة ان شاء الله نروح